فعل مشتاق صوت بلا شوف ولا يقرب البعد كثرت مني يا ابو جديل الناثر فوق الكتوف حبك تمثلاني وسامك طعن فعل مشتاق صوت بلا شوف وليقرب البعد كثرة مني يا ابو جديل النذر فوق الكتوف حبك تمثلاني وسهمك طعني يا عين قريم قصر دونها الشوف روح مع الغزلان عقب ارتعني متحرص ما يلمحك كل ملقوف وانشافها العقل خطير يجني في حدر جمن بالمعاسر محفوف وعنها الدروب الكيدات عسرني روح وانا قمت الطمى الخد بكفوف يا ليتها بالحب ما ولعتني القلب في حبه متيم وملهوف وعيوني اللي لجلها يسهرني عنها حداني وزع الدين والخوف واللي بغتني حدها الخوف عني واللي بغتني